بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في غرفة إسلام علم وعمل أن يقدم لكم هذه المادة، سائلين الله تبارك وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فحياكم الله أجمعين أكتعين، وطبتم وطاب مجلسكم المبارك هذا. والله جل وعلا أسأل أن نكون من أصحاب بشرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاجتماع على مدارسة كتاب ربنا، وأن نكون إن شاء الله تعالى ممن يقال لهم في آخر المجلس: قوموا مغفورا لكم، قد بدلت سيئاتكم حسنات. وقفنا بارك الله بكم في شرحنا لنظم المقدمة فيما على قارئ القرآن أن يعلمه في باب المقطوع والموصول. قال الناظم رحمه الله تعالى: واعرف لمقطوع وموصول وتا في مصحف الإمام فيما قد أتى، فقطع بعشر كلمات ألا مع ملجأ لا إله إلا. الناظم رحمه الله تعالى كما ذكرنا آنفا بدأ بداية بعلم التجويد، فذكر المخارج والصفات والتنبيهات وأحكام الراءات واللامات والضاد والظاء وغيرها من الأحكام. ثم بعد ذلك، بعد أن أتم علم التجويد، ذكر علم الوقف والابتداء، فقال: وبعد تجويدك للحروف لا بد من معرفة الوقوف. وعلم التجويد علم مستقل، وعلم الوقف والابتداء كما مر معنا علم مستقل أفرده العلماء بالتآليف الكثيرة. وبعده كذلك ذكر بابا أو قاعدة من قواعد علم الرسم، وهي قاعدة المقطوع والموصول. وابن الجزر رحمه الله تعالى اكتفى بذكر قاعدة واحدة من قواعد الرسم الخمسة أو الستة على خلاف بين أهل العلم، وهي الحذف والإثبات والهمز والإبدال والمقطوع والموصول، وكذلك الكلمات الفرشية المختلف فيها والتي رسمت على وجه واحد فتقبل الوجهان. فمنهم من أدخل في باب الحذف والإثبات، ومنهم من جعلها قاعدة مستقلة بين العلماء. فالناظم رحمه الله تعالى اكتفى بذكر قاعدة واحدة، وهي قاعدة الفصل والوصل أو قاعدة المقطوع والموصول. والعلة في اكتفائه رحمه الله تعالى بهذه القاعدة لتعلقها بعلم الوقف والابتداء، فيجب على القارئ معرفة المقطوع والموصول في رسم المصحف من الكلمات القرآنية. والفائدة من هذه المعرفة هو الوقف على كل كلمة حسب رسمها في المصحف، فيقف على الكلمة الأولى مثلا المقطوعة إذا عارضه عارض من عوارض الوقف الاضطراري، كما قلنا مثلا إذا ضاق به النفس، أو عرض أو عطاس أو تثاؤب أو غير ذلك، فإن كان القارئ أو الطالب على علم بهذه الكلمات هل هي مفصولة رسما، أي هل هي مقطوعة رسما أو موصولة وصلا أو موصولة رسما، فيقف. فمثلا أن لن، فهذه كما سيمر معنا إن شاء الله تعالى من الكلمات التي قطعت في مواضع، رسمت بالقطع في مواضع ووصلت في مواضع أخرى. مثلا إن كان يقرأ من سورة الأنبياء فظن أن لن نقدر عليه، فهنا أن مفصولة علن، هذه موصولة أخي وريور. فإن كانت مثلا إن كان على علم في هذا الموضع على أنها مفصولة واضطره مثلا ضيق النفس، فجاز له أن يقف على أن فظن أن. لكن المثال الذي ذكره أخونا وريور مثلا من سورة القيامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه، هنا لا يجوز له الوقف على أن لأنها موصولة رسما، فيقف أن لن، وهكذا. فهذه فائدة معرفة المقطوع والموصول، فمتعلقة بعلم الوقف والابتداء بالوقف، ومتعلقة بالوقف الاضطراري أو الوقف الاختباري. فمثلا إن كان يقرأ مثلا ألا كما سيمر معنا في المواضع العشرة المقطوعة، فقرأ من سورة التوبة وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه، فهذه مقطوعة ألا، جاز له أن يقف أن. لكن مثلا لو كان يقرأ مثلا من سورة النمل ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبئ مثلا، فهنا هذه موصولة فلا بد أن يقف ألا، وهكذا. فهذه فوائد معرفة هذا الباب أو هذه القاعدة من قواعد علم الرسم، فلذلك خصها الناظم رحمه الله تعالى بالذكر وذكرها بعد الوقف والابتداء لتعلقها به من جهة الوقف الاضطراري أو الاختباري. فلذلك قال واعرف لمقطوع وموصول وتى في مصحف الإمام فيما قد أتى. والرسم علم الرسم هو رسم المصحف، ويراد به الوضع الذي ارتضاه الخليفة الراشد عثمان رضي الله عنه والصحابة، وهو إجماع من الصحابة لا يعلم له مخالف، وهو الذي وجد في المصاحف التي وجه بها إلى الآفاق والأمصار، وكذلك المصحف الإمام الذي احتفظ به لنفسه. وعلم الرسم هو علم مستقل عنا بالتأليف فيه علماء أجلاء من المتقدمين والمتأخرين، وأبرزهم والعمدة في هذا العلم على الإمام الداني رحمه الله تعالى أبو عمرو الداني في كتابه الماتع كتاب المقنع. وكذلك يعني من العلماء البارزين والذين ألفوا في هذا العلم الشيخ أبو العباس المراكشي المغربي، فقد ألف في توجيه ما خالف القواعد قواعد الخط كتابا سماه عنوان الدليل في مرسوم خط التنزيل. والإمام المتولي رحمه الله تعالى نظم فيه أرجوزة فشرحها تلميذه الشيخ الشهير خلف الحسيني شيخ المقارئ المصرية في عهده، فشرح تلك المنظومة في كتاب سماه مرشد الحيران إلى ما يجب اتباعه في رسم القرآن. وكذلك من المتأخرين الشيخ محمد حبيب الله الجنكي الشنقيطي، له كتاب سماه إيقاظ الأعلام إلى اتباع رسم المصحف الإمام. وكل من ألف كما قلت من المتأخرين فالعمدة عنده في التأليف هو كتاب الإمام الداني كتاب المقنع، وقد نظمه الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى في رائيته المشهورة عقيلة أطراب القصائد، عقيلة أطراب القصائد. وقلت الإمام هنا اكتفى بقاعدة واحدة من قواعد الرسم المعلومة، وهي باب المقطوع والموصول، أو قاعدة المقطوع والموصول. فقال: وعرف لمقطوع وموصول وتى في مصحف الإمام فيما قد أتى، أي اعرف أيها الطالب الكلمات التي قطعت والتي وصلت في المصحف العثماني. ثم بدأ في سردها فقال: فاقطع بعشر كلمات، فاقطع بعشر كلمات ألا مع ملجأ. فذكر أن المفتوحة الهمزة، الساكنة النون، مع لا النافية. فقال: فاقطع بعشر كلمات ألا مع ملجأ. فقيد الموضع الأول بملجأ، وهو قوله: وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه. هذا الموضع الأول وهو في سورة التوبة. ثم قال: لا إله إلا، قال لا إله إلا. هنا الناظم رحمه الله تعالى يقصد موضع، موضع هود، موضع الأول من هود يقصد: وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون. لكن استدرك على الناظم رحمه الله تعالى في هذا لأنه لم يقيده، فاستدرك عليه بعض الشراح فقال: الأولى أن يقيده حتى يخرج موضع الأنبياء، لأن موضع الأنبياء ورد فيه الخلف، موضع الأنبياء ورد فيه الخلف، وهو لا إله إلا أنت سبحانك كما قال الإمام الشاطبي في العقيلة، والخلف في الأنبياء. لكن الظاهر أن الناظم رحمه الله تعالى اختار فيه الوصل لعدم ذكرها في موضع القطع، ولكن القطع هو المشهور وهو المعمول به، فكان الأولى أن يقيد هذا الموضع بهود حتى يخرج موضع الأنبياء. إذن قوله لا إله إلا يقصد به موضع، يقصد به موضع هود، وأن لا إله إلا هو. واضح؟ بارك الله فيكم. أما موضع الأنبياء فقد ورد فيه الخلف، لكن العمل كما قلنا على القطع. ثم قال: وتعبدوا ياسين. نعم، هي الآية 14. نعم، الآية الأولى، لأن هود ورد فيه موضعان كما سيمر معنا. وتعبدوا ياسين، فقيد هذا الموضع بتعبدوا، وتعبدوا ياسين ثاني هود. نعم، وتعبدوا ياسين، وهو قوله: ألا تعبدوا الشيطان، من سورة ياسين. كذلك: ألا تعبدوا إلا الله، من سورة هود، الموضع الثاني. إذن وتعبدوا ياسين ثاني هود، فموضع ألا تعبدوا في ياسين، وألا تعبدوا إلا الله في، ألا تعبدوا الشيطان في ياسين، ألا تعبدوا إلا الله في الموضع الثاني من سورة هود. نعم. ثم قال: لا يشركن، لا يشركن تشرك. فيقصد بموضع لا يشركن موضع الممتحنة: ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن. نعم. ثم قال: تشرك، فيقصد موضع ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي، من سورة الحج. هذا السادس، الموضع السادس، سورة الحج هذا هو الموضع السادس. السابع قوله: يدخل. نعم، يدخل هنا يقصد موضع، موضع القلم: ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. نعم. ثم قال تعالوا على. تعالوا على ماذا يقصد هنا؟ الدخان، أحسنتم، وليس النمل. ألا تعلو علي واتوني مسلمين، نعم، وإنما يقصد الدخان. وألا تعلو على الله، نعم. ثم قال ألا يقولوا، فيقصد بقوله ألا يقولوا قوله جل وعلا من سورة الأعراف ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه. ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه، نعم. ثم قال ألا يقولوا لا أقول، لا أقول، وهذا الموضع العاشر والأخير يقصد به كذلك موضع الأعراف. ألا أقول على الله إلا الحق، ألا أقول على الله إلا الحق. إذن هذه المواضع العشرة متفق بقطعها، نعم، متفق بقطعها. وقلنا ورد الخلاف في موضع الأنبياء لا إله إلا أنت، والعمل فيه على القطع، والعمل فيه على القطع. وكذلك يعني من الفوائد التي يستفيدها القارئ في معرفة المقطوع والموصول، خاصة في هذه الكلمات، كلمات ألا، هذه تفيده في قراءته لغير صحبة والأزرق من طريق الطيبة، أي إذا كان يقرأ مثلا لقالون أو ابن كثير أو أبو عمر أو ابن عامر أو حفص أو حمزة الكسائي، ليس له ما غن في اللام والراء، أو حفص أو يعقوب أو أبو جعفر أو خلف البزار خلف العاشر، فإذا كان يقرأ لهؤلاء أو مثلا يقرأ لورش من طريق الأصبهاني فقد ورد له الخلف في اللام والراء، إضغام النون الساكنة والتنوين في اللام والراء، فقد ورد له وورد لهم الوجهان، الإضغام الكامل كما هو من طريق الشاطبية والدرة، أي الإضغام الكامل بغير غنة، وورد لهم الإضغام بغنة كالإضغام في ينمو. فإن كان مثلا يقرأ للأصبهاني مثلا بوجه مثلا قصر المنفصل وإشباع المتصل على الغنة في اللام، فمعرفته لهذا المقطوع يفيده في هذا الباب. فإن كانت مقطوعة جاز له أن يدغم بغنة فيقرأ وظنوا أن لا من جاء من الله إلا إليه، جاز له أن يدغم بغنة. لكن إن كانت متصلة فليس له فيها إلا الإدغام بغير غنة. أما مثلا الموضع الأنبياء فله فيه الوجهان لأنه مختلف فيه بين القطع والوصل. إذن فمعرفة هذا الباب يفيده ها هنا. ثم قال إنما، إنما ذكر الكلمة الثانية أو النوع الثاني وهو إن المكسورة الهمزة، إن عفوا المكسورة الهمزة المخففة، إما المخففة مع النون، نعم النون المكسورة الهمزة المخففة مع ما المؤكدة، المؤكدة، نعم. ألا يقول لا أقول إما بالرعد والمفتوح صل وعما، وهذا هو اللفظ الصحيح، فهنا تقرأ بالإدغام مراعاة لللفظ القرآني الوارد وهو في سورة الرعد، وكذلك من باب الحفاظ على وزن البيت، هذا هو الصحيح إن شاء الله، وهو بالإدغام في هذا الموضع. إما هكذا، إذن قال إما بالرعد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وموضع الرعد وإما نرينك بعض الذين نعدهم، فهذا مقطوع باتفاق، مقطوع باتفاق، واضح بارك الله فيكم. كان واضح فاكتبوا لي إن شاء الله. واضح؟ طيب. ثم قال والمفتوح صل، أي صل ما عداه، صل ما عداه. إذن موضع إما، الموضع الوحيد المقطوع باتفاق هو موضع الرعد، هو موضع وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك. نعم. وباقي المواضع موصولة، باقي المواضع موصولة، كمثلا قوله وإما تخافن من قوم خيانة، فهذا موصول. أو مثلا قل رب إما تريني ما يوعدون، وغيرها من المواضع. ثم قال وعما، وعمانه قطعوا، فذكر عن، عن الجارة مع ما الموصولة، عن الجارة مع ما الموصولة، أي اقطعوا أيها القراء عن الجارة عن ما الموصولة في قوله تعالى، تعالى فلما، فلما موضح، فلما عتوا عما نهوا عنه، فلما عتوا عما نهوا عنه. نعم، في موضع الأعراف، فهذا مقطوع باتفاق. الفرق بينهما أختنا في الرسم، إذا قلنا المقطوعة أي عن منفصلة عن ما، فتكتب عن ها ثم ما هكذا، هذه مقطوعة لعلكم دخلتم يعني لم تدخلوا من بداية الدرس، هذه مقطوعة. الموصولة هكذا عما، تضغم النون في الميم وتشدد عما، عين ميم ألف. نعم هكذا، هذا هو الفرق بينهما. وفيكم بارك. وعما نهو قطعوا، أي الموضع المقطوع هو موضع الأعراف، فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. أما باقي المواضع، باقي المواضع فكلها موصولة كما ذكر أخونا سبحانه وتعالى عما يشركون، أي صل ما بقي، هذا معنى والمفتوح صل، أي صل ما بقي. وكذلك يقصد بالمفتوح قوله أنما، أن المفتوحة. وفيكم بركة، قلنا نه اقطعوا مما بروم والنساء، مما بروم والنساء، الكلمة الموالية هي من مع ما، من مع ما، وهي من الجارة مع ما الموصولة. قال مما بروم والنساء، مما بروم والنساء، أي موضع الروم، وهو هل لكم مما ملكت أيمانكم، فهذا الموضع مقطوع باتفاق، موضع الروم. وموضع النساء فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم، فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم. لكن حقيقة استدرك على الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى هذه المسألة. لماذا؟ لأن مما وردت في سورة النساء في 14 موضع، وفي سورة الروم وردت في موضعين. وردت في سورة النساء في 14 موضع وفي سورة الروم في موضعين، فكان حقيقة على الناظم أن يقيد الموضعين المقصودين، لا سيما أن الأمر يسير، يعني أن الموضعين المقصودين اشتركا في كلمة ملكت. هل لكم مما ملكت أيمانكم، فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم. نعم أحسنت أخي أبو عثمان. لذلك يعني الإمام ابن الناظم ابن الجزري رحمه الله تعالى صوب البيت فقال نه اقطعوا مما ملك روم النساء، نه اقطعوا مما ملك روم النساء. فهذا نعم أختنا بلوغ، هو ليس الشيخ الذي أضافه وإنما ابن الجزري هو الذي صوبها، فابن الناظم هو الذي عدل البيت فقال نه اقطعوا مما ملك روم النساء، فقيد الموضعين بملك. أما إن تركنا هكذا نه اقطعوا مما بروم والنساء فالطالب يتيه لا يدري أي موضع من موضع الروم ولا يدري أي موضع من المواضع 14 من النساء، فلذلك يعني هذا البيت يحفظ مع النظم، استدراك ابن الناظم يحفظ كذلك ليستطيع القارئ استحضاره واستحضار المواضع. نقطعوا مما ملك روم النساء أو نقطعوا مما ملك روم النساء. نعم. قال نقطعوا مما بروم والنساء خلف المنافقين. خلف المنافقين أي ورد في سورة المنافقين الخلف أي الوجهان القطع والوسط، فبعض المصاحف رسمت بالقطع وبعض المصاحف رسمت بالوسط، وهو قوله جل وعلا وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن ياتي أحدكم الموت، فهذا مختلف فيه بين الوصل والقطع. وباقي المواضع نعم وباقي المواضع رسمت ومتفق على وصلها، لا عليكم متفق على وصلها، كمثلا قوله ومما تعبدون من دون الله في الممتحنة أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن ياتي يوم في سورة البقرة وغيرها من المواضع. فبعض الفوائد يعني في هذه المسألة بالنسبة لمن، فبالنسبة لمن الجارة إذا دخلت على من الموصولة فليس فيها خلاف، فهي موصولة باتفاق. فقوله ومن أظلم ممن كتم شهادة ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وغيرها من المواضع. كذلك إذا دخلت من على ما ليست الموصولة التي مرت معنا مما بروم والنساء، هذه من دخلت على ما الموصولة، لكن إذا دخلت على ما الاستفهامية ما حذف الألف فمتفق على وصلها، مثلا كقوله فلينظر الإنسان مما خلق وغيرها. والفائدة الأخرى التي ذكرها أخونا أبو محمد كذلك تدخل في هذا الباب، إذا دخلت من الجرة على الاسم الظاهر فاتفقت المصاحف على قطعها عنه وتدغم النون فيه لفظا لا خطا، وذلك نحو من ماء مهين وغيرها. نعم صحيح. بالنسبة لي وقفنا خلف المنافقين، الكلمة الموالية أم من أسس فأم مع من الاستفهامية، فذكر هنا أم من أسس فصلة النساء وذبح أي اقطع بأن الداخل على من الاستفهامية في موضع أسس، فقيد الموضع بأسس، وهو قوله جل وعلا أمن أسس بنيانه على شفا جرف هار من سورة التوبة، فصلت أمن أسس ثم ذكر السورة موضع فصلت، وهو قوله جل وعلا أمن ياتي آمنا يوم القيامة، كذلك هذا مقطوع، ثم قال النساء أي موضع النساء، وهو أمن يكون عليهم وكيلا، ثم قال وذبح، وذبح هي سورة الصافات كذلك، وهو قوله جل وعلا فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا، أم من خلقنا، وباقي المواضع، نعم باقي المواضع كلها موصولة كقوله أمن لا يهدي في سورة يونس، أو قوله أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه في سورة الملك، وغيرها من المواضع. نعم أمن يجيب المضطر إذا دعاه، نعم أحسنت، ذلك قال الشاطبي في فصلت والنساء وفوق صادي، فوق صاد يعني فصلت صفت، في فصلت والنساء وفوق صاد، وفي براءة قطع أمن عن فتى سابرا. نعم. ثم قال حيثما، حيثما أي حيث مع ما، فهي مقطوعة باتفاق معطوفة على نهقطع. نعم فهذه مقطوعة باتفاق، أي اقطع حيث عما باتفاق المصاحف في موضعين لا ثالث لهما، وهو الذي ذكر أخونا وريور وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره، كذلك وحيثما كنتم وردت في سورة البقرة في موضعين. نعم فعلم، نعم علم أن المراد في حيثما هنا القطع، لأنه معطوف على قوله نقطع مما بروم والنساء، فالإمام ما زال على حكم القطع، ما زال على حكم القطع. ثم قال وألم المفتوحة، وألم المفتوحة أي اقطعوا أن المفتوحة الهمزة علم باتفاق في جميع مواضعها، فكذلك هنا معطوف على القطع كقوله مثلا ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون، أو مثلا أيحسب أن لم يره أحد، وغيرها من المواضع. اللم المفتوحة أي مفتوحة الهمزة. ثم قال كسر إنما، كسر إنما لنعام، كسر إنما لنعام أي اقطع إن المكسورة الهمزة المشددة النون عن ما الموصولة في موضع الأنعام، إنما توعدون لآت، إنما توعدون لآت. لكن كذلك هنا كما قلنا في الموضع السالف الذكر، كذلك هنا بالنسبة لإنما فقد وردت في سورة الأنعام في ستة مواضع كلها موصولة إلا هذا الموضع، وهو موضع إنما توعدون لآت، فكان على الناظم والأولى أن يقيدها به، أن يقيدها بالموضع ليخرج ما عداه، ليخرج ما عداه، لذلك كان لفظ الإمام الشاطبي في العقيلة أدق، قال إنما توعدون الأول اعتمرا، إنما توعدون الأول اعتمرا، واضح بارك الله فيكم. فقوله إنما لنعام، فالطالب لا يستطيع من خلال اعتماده على لفظ النظم أن يعرف الموضع الذي قصده الناظم، فلذلك كان الأولى أن يقيد بموضعه حتى يخرج المواضع الخمسة المتبقية. نعم صحيح، موضع النحل مختلف فيه كذلك، نعم موضع النحل مختلف فيه كذلك. نعم، فالصحيح عند أهل العلم هو الخلف في موضع النحل. نعم، الأنعام والمفتوحة يدعون مع، الأنعام والمفتوحة، قوله والمفتوحة والله يا أخي أبو سفيان يعني ما ذكره الإمام الداني في المقنع وغيره هو تساوي الخلف، إذا ذكر أحيانا الخلف فيبقى التساوي بينهما كما مر معنا آنفا، وأحيانا إذا ورد الترجيح يذكرونه كما ذكرنا في موضع الأنبياء، فموضع الأنبياء لا إله إلا أنت ففيه الوجهان، لكن المعتمد والمعمول به هو القطع. نعم، قوله والمفتوحة أي يقصد أنما، يقصد أنما يعني مفتوحة الهمزة، ذكر إنما قال والمفتوحة أي أنما، كذلك اقطع بها فيما سأذكره، والمفتوحة يدعون معه أي اقطع، وأنما يدعون من دون الله هو الباطل، وقد وردت في موضعين في سورة الحج، وقوله وأنما يدعون من دونه الباطل بدون هو في سورة لقمان، فهذه كذلك معطوفة على القطع فمقطوع بها. وخلف الأنفال ونحل وقع، وخلف الأنفال ونحل وقع أي ورد الخلف، الخلف الوجهان في سورة الأنفال وسورة النحل، فيقصد بسورة الأنفال موضع واعلموا أن ما غنمتم من شيء، لكن حقيقة هنا يعني هذا الذي أردت أن أذكره يعني الآن استحضرته، هنا كذلك الناظم استدرك عليه في هذه المسألة وهو ما ذكره أخونا الحبيب وريور والخلف في النحل، هنا الطالب قد يقرأ وخلف الأنفال ونحل وقع فيظن أن الخلف ورد في المفتوحة، أنما في الأنفال وأنما في النحل، وليس هذا مراد الناظم، وليس هذا مراد الناظم، وإنما أراد الخلف في النحل في موضع إنما، أراد الخلف الأولى، إنما عند الله هو خير لكم في سورة النحل، لكنه جمع الموضعين هنا وأوهم اللبس، فهذا لبس، فلذلك استدرك على الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى أن يذكر النحل مع الأنفال، فقد يلتبس على الطالب ويلتبس عليه حقيقة إذا لم يعني يكون على معرفة وعلى فهم للنظم وعلى استدراكات المشايخ، قد يعني يفهم أن الخلف وقع في المفتوحة في الأنفال والنحل، وإنما قصد الخلف في النحل في إن المكسورة، والخلف في الأنفال في أن المفتوحة الهمزة. واضح إن شاء الله، واضح بارك الله فيكم. إذن بالنسبة لإنه المكسورة ورد الخلف في سورة النحل، وأن المفتوحة ورد الخلف في سورة الأنفال. نعم نعم. وباقي المواضع فكلها بالوصل كقوله جل وعلا فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ في سورة المائدة، أو مثلا اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله في سورة الحديد وغيرها. طيب إن شاء الله تعالى نكتفي بهذا القدر، فهذا الباب يعني الأفضل أن يؤخذ إن شاء الله تعالى يعني في حصتين حتى يتسنى للإخوة المراجعة وإن شاء الله تعالى استيعاب هذه الأبيات، ونرجي إن شاء الله تعالى ما تبقى من الأبيات إلى الحصة المقبلة إن شاء الله تعالى. فبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.